الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. هذا الحديث هو الحديث 16 من الأحاديث التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية في إثبات صفات الله جل وعلا. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه. يقول صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. ليلة البدر هي ليلة 14. لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، وهي صلاة الفجر، وصلاة قبل غروبها، وهي صلاة العصر، فافعلوا. متفق عليه. فيه إثبات رؤية المؤمنين لله تبارك وتعالى في الجنة، والأحاديث في هذا كثيرة وتصل إلى حد التواتر، وتؤيدها الآيات القرآنية بقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، من النظرة، إلى ربها ناظرة، من النظر، يعني وجوه فيها حسن وبهاء تنظر إلى ربها. وفي قوله تعالى: لهم الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة، والزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه الله الكريم. وفي قوله تعالى في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني ممنوعون من رؤية الله جل وعلا. فدل على أن المؤمنين ليسوا بمحجوبين، لأنه لو حجب هؤلاء وهؤلاء لما كان هناك تعذيب للكفار بهذا الحجب. وأما قوله جل وعلا لموسى عليه السلام لما سأل الرؤيا، قال له تعالى: إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فالمراد نفي النظر في الدنيا، لأن المخلوق في الدنيا ما عنده من القدرة على النظر إلى الله جل وعلا. وأما في الدار الآخرة فالله جل وعلا يهب المؤمنين من القوة والقدرة ما يتلذذون برؤيته سبحانه وتعالى. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. هنا فيه تشبيه، وقد سبق أن عرفنا أن الله جل وعلا لا يشبه بخلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يمكن أن يأتي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفا لكلام الله أبدا. وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يختلف ولا يتناقض ولا يتعارض. فما المراد بهذا التشبيه؟ إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. التشبيه هنا تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرئي بالمرئي. المرئي من هو؟ هو الله جل وعلا. والمشبه القمر، والله جل وعلا لا يشبه بالقمر والقمر لا يشبه بالله، وإنما شبه الرؤية من حيث التمكن. أنت أيها المؤمن ترى ربك كما ترى القمر، يعني رؤية واضحة جلية لا ضيم فيها ولا خفاء، بل هي بينة واضحة. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية بالرؤية، ولم يشبه المرئي بالمرئي. ما شبه الله بالقمر ولا شبه القمر بالله، وإنما شبه رؤيتنا لربنا تبارك وتعالى في الدار الآخرة كرؤيتنا لشيء واضح جلي لا غبار عليه ولا خفاء، ولا يحتاج إلى أن يريه بعضنا بعضا، شيء واضح. وفي معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تضامون في رؤيته، لا تضامون يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض، لا يقرب بعضكم إلى بعض من أجل رؤية الله. مثل إذا تراءينا الهلال ليلة واحد من الشهر، يراه حديد البصر منا، ثم ننضم حوله، وين هو؟ فينضم بعضنا إلى بعض ويرينا إياه لأنه خفي. أنا وأنت والكثير ما رأيناه، وحديد البصر رآه، فننضم إليه، نتقارب، نقرب منه حتى يرينا إياه، يقول انظره، شوف النجم هذا هو قريب منه، فوقه، تحته، على يمينه، على شماله. هذا لا يحصل في حق الله لأنه واضح جلي. لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته بالتخفيف، تروى بالتشديد لا تضامون، لا ينضم بعضكم إلى بعض، وتروى بالتخفيف لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته، يعني لا تضامون في رؤيته، يعني لا ضيم، ما يراه بعضكم وبعضكم لا يراه، فيكون فيه ضيب وظلم ومنع للذي لم يراه، يعني كلكم يراه، لا تضامون من الضيف او لا تضامون من الاجتماع والانضمام. ثم حث صلى الله عليه وسلم على ما يمكنكم من هذه الرؤية ويجعلكم من اهلها. بماذا تكون من اهلها؟ حافظ على هاتين الصلاتين. طيب، قد يقول قائل بقية الصلوات اذا حافظت على هاتين الصلاتين يكفي واترك البقية؟ نقول لا، هاتان الصلاتان من يحافظ عليهما يحافظ على ما سواهما، لأن صلاة الفجر هي أثقل الصلاة على المنافقين، وصلاة الفجر تكون في وقت يروق النوم للنائم ويحلو له ويصعب عليه القيام إلا مع قوة الإيمان وقوة الرجاء لما عند الله وقوة الخوف من عذاب الله. فإذا قام العبد لصلاة الفجر فالغالب أنه لن يتخلف عن صلاة الظهر ولن يتخلف عن صلاة المغرب وصلاة العشاء، وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى كما هو القول الراجح. أكد الله جل وعلا على المحافظة بها عموما وخصوصا، فقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ما هي الصلاة الوسطى؟ صلاة العصر. فصلاة الوسطى لها فضيلة خاصة حث الله جل وعلا عليها، فإذا حافظ عليها العبد فالغالب أنه لن يتخلف عما سواها. ثم إن صلاة العصر يكون المرء غالبا مرتاح مع أهله وفي داره، ليس في وقت عمل، غالبا العمل في الصباح أو في المساء، ووقت صلاة العصر الغالب أنه يكون مرتاح في بيته وعند أهله، فأكد عليه بالمحافظة عليها لأهميتها. فالعصر هي أفضل الصلوات، والفجر القراءة فيها مشهودة كما قال الله جل وعلا وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقال صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. فحث صلى الله عليه وسلم عليهما، لأن من يحافظ عليهما في الغالب لن يتخلف عما سواهما. وما هي الصفة المثبتة في هذا الحديث؟ رؤية المؤمنين لله تبارك وتعالى في الجنة، والأحاديث في الرؤية تصل إلى حد التواتر، حتى قال بعض العلماء من ينكر رؤية الله للمؤمنين في الجنة يكفر، لأنه راد لأحاديث صريحة واضحة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم كما سترون القمر صريح في أن المراد الرؤية البصرية، لأن المؤولة يقولون ترون ربكم يعني بقلوبكم وإلا فلا ترونه بأبصاركم. نقول إن قوله صلى الله عليه وسلم كما سترون القمر ليلة البدر هذا صريح في أن المراد الرؤية البصرية، رؤية البصر. والآيات في هذا واردة، والأحاديث كثيرة تصل إلى حد التواتر، فلا مجال لإنكارها. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن من أنكر رؤية الله تعالى فهو كافر مرتد عن الإسلام، لأنه مكذب للحديث الصريحة الصحيحة المتواترة. وهذا هو الحديث 16، وهو الحديث الأخير في إثبات صفات الباري جل وعلا. والأحاديث كثيرة الواردة في إثبات صفات الباري جل وعلا، وليست بهذا العدد، وإنما المؤلف رحمه الله أورد هذه الأحاديث كمثال للأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات صفات الباري تبارك وتعالى. والله أعلم. نعم. هذا الحديث الصحيح المتواتر يشهد لما دلت عليه الآيات السابقة من رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة وتمتعهم بالنظر إلى وجهه الكريم. وهذه النصوص من الآيات والأحاديث تدل على أمرين. ورؤية المؤمنين للجنة منتهى نعيم أهل الجنة، ما يتلذذون بشيء من نعيم الجنة مثل تلذذهم واستمتاعهم وتمتعهم برؤية الله تبارك وتعالى. أرجو الله جل وعلا أن لا يحرمنا وإياكم رؤيته في الجنة، إنه سميع مجيب. أولهما علوه تعالى عز خلقه، لذلك في إثبات صفة العلو، لأنه قال سترى كما ترون القمر، كما سترون القمر، والقمر ليس بيننا بل هو فوقنا، والله جل وعلا فوق خلقه. نعم. لأنها صريحة في أنهم يرونه من فوقهم. ثانيها إن أعظم أنواع النعيم هو النظر إلى وجه الله الكريم، وقوله كما ترون القمر ليلة البدر المراد تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي، يعني الرؤية بالرؤية، رؤية الناس للقمر كرؤيتهم لله، لا تشبيه المرئي الذي هو القمر بالمرئي الذي هو الله تبارك وتعالى. نعم. يعني أن رؤيتهم لربهم تكون من الظهور والوضوح كرؤية القمر في أكمل حالاته. ما هي أكمل حالاته؟ ليلة البدر، والبدر والقمر يكون بدرا في الليالي 13 و14 و15، ثم يبدأ بالنقص، وهي ولهذا تسمى ليالي البيض لكون لياليها بيضاء بنور القمر، فليالي البيض هي ليالي البدر كون القمر فيها بدرا. وهي كونه بدرا ولا يحجبه سحاب. ولهذا قال بعد ذلك لا تضامون في رؤيته، روي بتشديد الميم من التضام بمعنى التزاحم والتلاصق. والتاء يجوز فيها الضم والفتح على أن الأصل تتضامون فحذفت إحدى التاءين تخفيفا. وروي بتخفيف الميم من الضيم بمعنى الظلم، يعني لا يلحقكم في رؤيته ضيم ولا غبن. وفي حثه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على صلاة العصر وصلاة الفجر خاصة، إشارة إلى أن من حافظ عليهما في جماعة نال هذا النعيم الكامل الذي يضمحل بإزائه كل نعيم، وهو يدل على تأكيد هاتين الصلاتين كما دل على ذلك الحديث الآخر يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. متفق عليه. يجتمعون في صلاة الصبح ملائكة الليل وملائكة النهار، ثم يصعد ملائكة الليل ويبقى ملائكة النهار، ويجتمعون في صلاة العصر ملائكة الليل وملائكة النهار، ثم يصعد ملائكة النهار ويبقى ملائكة الليل، ويسألهم ربهم جل وعلا وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، لأنهم يجتمعون في الصلاتين، كل طائفة منهم تقول هذا القول. وفي هذا حسن خلق الملائكة عليهم الصلاة والسلام، أنهم يذكرون محاسن العباد لربهم جل وعلا. والناس في هذه الدنيا أنواع، نوع يذكر المحاسن ويتناسى السيئات، وهذا الخيار، هؤلاء هم الخيار، ما يذكرون السيئات إلا عند الحاجة إليها، لكن بدون حاجة ما يقول فلان كذوب فلان كذا فلان كذا، لا يقول ما يعرفه من محاسن فلان عابد فلان صادق فلان كذا، ويتغاضى عن السيئات. آخرون يذكرون الحسنات والسيئات، وهؤلاء لا لوم عليهم إلا أن أولئك أفضل. وآخرون والعياذ بالله يذكرون السيئات ويتناسون الحسنات، وهؤلاء الأشرار. الشرير يتناسى الحسنة ولا يذكرها، ويحرص على أن يقع على العثرة والزلة والسيئة لينوه عنها ويذكرها. فمن ذكر الحسنات وتغافل عن السيئات وتناسى، فهذا فيه شبه من خيار خلق الله وهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام. اللهم إلا عند الحاجة فيذكر المرء الحسنات والسيئات، مثل إذا سئل عنه من باب النصيحة يقول فلان في كذا من الحسنات وفي كذا إلا أنه كذا، إلا أنه سريع الغضب، إلا أنه فقير، إلا أنه كذا يذكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استشارته فاطمة في أي الرجلين توافق اللذان خطباها، قال لها أما أبو الجهم فضراب للنساء، وفي رواية لا يضع عصاه عن عاتقه، يعني كثير الأسفار وكثير الضرب، فتركيه لا تقبليه. وأما معاوية فصعلوا كل مال له، فقير ما عنده مال، أبوه ينفق عليه. وأمرها أن تنكح غير هذين الرجلين أسامة ابن زيد رضي الله عنه، فنكحته فاغتبطت به. تقول فالمرء إذا استنصح ما يتغافل عن المساوي، يذكرها. إذا جاءك الرجل وقال لك إن فلان خطب ابنتي أو خطب أختي أو خطب موليتي، هل تنصح بتزويجه أو لا؟ اذكر محاسنه واذكر ما تعرف من مساويه ولا تجحدها. أو يقول إنني أريد أن أشارك فلان في عمل ما، هل يصلح للمشاركة؟ اذكر محاسنه واذكر مساويه. أو يقول إنني أريد أن أخطب منه، فهل تنصحني بقربه؟ فاذكر ما تعرف عن الرجل وابنته. وهكذا من باب النصيحة. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.